في هذه الساعة أن يسترنا ولا يفضحنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكلنا ولا تكن علينا، أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وامكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. الانتهاء عما نهى وزجر أدب قد ظهر. بهذا العنوان أعيش اليوم مع حضراتكم مع اللقاء 11 بعد 100 مع الركن 2 من أركان الأدب العملي مع الحبيب رسول الله. في هذا الوقت الذي شن المجرمون حربا على الدين وعلى رسول الدين، أقول أين المسلمون من نصرة رسول الله؟ سؤال أؤجله للعنصر الثاني الذي أبدأه بأولا سمعنا وأطعنا، ثانيا وقفة للنصرة، وقفة للنصرة. لا شك أن الانتهاء عما نهى عنه رسول الله أدب وركن ثان من أركان الأدب العملي مع رسول الله. فالأدب العملي من خلال سورة الحجرات في أولها ينقسم إلى أولا كما بينا إلى طاعته في كل ما أمر، ثانيا إلى الانتهاء عما نهى وزجر، ثالثا اتباع رسول الله، أدب عملي مع الحبيب رسول الله. أحبتي، هكذا كان صحابة رسول الله، وكان ديدنهم أنهم كانوا وقافين مع أمر الله ومع أمر رسول الله. شعار أحدهم سمعنا وأطعنا، قال الله عنهم وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما في الآية 51 من سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فقد روى البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وروى مسلم والنسائي في الحج، وقال الترمذي حسن صحيح ورواه في العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوني، رواية ذروني، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واسمع، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن حجر في الفتح: دل الحديث على اعتناء الشرع بأمر المنهيات فوق الاهتمام بأمر المأمورات، ففي المنهيات نهى مرة واحدة، وفي المأمورات كلف على حسب الطاقة. فقال في المنهيات: فإذا نهيتكم عن أمر فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وفي المأمورات كلف على حسب السعة. وقال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. في المنهيات ما قال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ما استطعتم، لا، إنما قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهكذا كان شعار أحدهم سمعنا وأطعنا، ورأينا من خلال أفعالهم وسيرتهم أن الله وأن الشرع نهاهم عن أشياء أحبتها أنفسهم وهوتها أهواؤهم، ومع ذلك كان الشرع فوق النفس وفوق ما تحبه النفس. ومن ذلك ما حدث معهم كما روى البخاري في غزوة خيبر من حديث قال البخاري عن سنده في غزوة خيبر قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال يا رسول الله أكلت الحمر، فسكت، ثم قاله الثانية أكلت الحمر فسكت، ثم قال يا رسول الله الثالثة أفنيت الحمر، فأمر رسول الله مناديا إن الله ورسوله قد حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. قال من شدة مسارعتهم فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. ما قال أحدهم نحرمها بعد الانتهاء منها، نأكل أولا ونحرمها بعد ذلك، إنما كان الانتهاء بمجرد سماع النهي. ولو في بعض الأشياء أو في كل الأشياء التي هوتها أنفسهم، أتعلمون أن النخل من جملة ما زرعوه، من جملة ما زرعوا النخل أنهم كانوا يزرعون النخل من أجل حبهم في الخمر. يسأل سائل وما علاقة النخل بالخمر؟ حين جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله نهاهم عن أربعة وأمرهم بأربعة، نهاهم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. النقير المنقور كقتيل ومقتول، وهي أصل النخلة بعد قطعها تحفر وتنقر، إذا وضع الشراب فيها وترك مدة أصبح خمرا. فمن شدة حبهم في خمرهم زرعوا النخل. من جملة فوائد زرع النخل أنهم كانوا يزرعونها لتكون نقيرا. فهكذا كان حبهم لشيء اشتهوه وأحبوه. وانظر إلى فعلهم حين نهاهم الشرع عنه، وذلك فيما خرجه أبو داود وحسنه وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو الله: اللهم أنزل في الخمر بيان شفاء، وفي رواية بيانا شافيا، فأنزل الله الآية التي في البقرة يشير للآية التاسعة عشر بعد المئتين: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدعي عمر فقرأت الآية عليه فقال: اللهم أنزل في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله الآية في النساء للآية الثالثة وأربعين: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدعي عمر فدعي عمر فقرأت الآية عليه فقال اللهم أنزل في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية الناهية المحرمة في الآية 90 و91 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. استفهام معناه الأمر. قال عمر: وقد فهمها، انتهينا انتهينا. انظر إلى فعلهم، انظر إلى فعلهم في الانتهاء عن شيء أحبوه، في الانتهاء عن شيء أحبوه. روى البخاري في التفسير في الحديث رقم 4620 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنادى المنادي. أنس بن مالك كان يمر عليهم في منزل أبي طلحة ويسقيهم، فلم تكن الخمر محرمة آنذاك. فقال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. وانظر إلى حالهم، والقوم في هذا الوقت كانوا سكارى، لا عقل لهم ولا لسان لهم. وانظر إلى حالهم في سكرهم لتنظر إلى حالهم في عقلهم. فنادى المنادي: ألا قد حرمت الخمر. فسمعها أنس فأخبر بها أبا طلحة، فقال أبو طلحة في التو واللحظة لو كانت عند غيره لقال: ماذا ومتى وأين وكيف؟ بعد صلاة الصبح نشربها حتى نأتي إلى رسول الله، نسمع التحريم والنهي من رسول الله؟ أبدا. علموا أنه لا يمكن لأحد أن يكذب على رسول الله. فقال إن الله، فقال: ألا قد حرمت الخمر، ألا قد حرمت الخمر. فقال أبو طلحة: انظر يا أنس إلى ما عندنا من خمر فأهرقها. ولم يكن هذا فعلا لصحابي واحد، قال أنس: فجرت في سكك المدينة. رأى أنس أنهارا من الخمر تجري لسرعة استجابتهم لأمر الله ولأمر الحبيب رسول الله. هذا ديدنهم، وهذا شأنهم، وهذه سرعة استجابتهم وسرعة رد فعلهم فيما نهى عنه رسول الله. فخلف من بعدهم خلف لو قلت لهم قال الله وقال رسوله همزوك همز المنكر المتعالي، أو قلت قد قال الصحابة والأولو تبع لهم في الأقوال والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، شذوا عن وحي الله ودينه واحتالوا على الحرام بالحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. حاش لرسول الله أن يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. لو قلت له قال رسول الله متى وكيف وأين، لو قلت له نهى رسول الله لقال لك متى وكيف وأين. انظر إلى حالنا مع أمر الله وأمر رسوله، وانظر إلى حالهم في أشياء أحبوها وهوتها نفوسهم، كان شعارهم سمعنا وأطعنا. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل أن عبد الله رأى رجلا يرمي خزفا حصاة صغيرة، فقال له: تعالى، نهى رسول الله عن رمي الخزف. رأى نهى رسول الله أن يمسك أحدكم بحصات وما إلى ذلك ويرمي ويرمي وبين له العلة فقال فإنه لا يصاب به صيد ولا ينكأ به عدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. الخسف الحصاة خزف لا يمكن أن يقتل شيئا يقتل عدوا لا يمكن ولا يمكن أن يصطاد شيئا إنما ماذا يفعل يكسر السن ويفقأ العين. فنهاه وبين له العلة ثم رآه عبد الله بعد ذلك يرمي بعدما بين له النهي فقال أقول لك نهى عنه رسول الله وتفعله والله لا أكلمنك كذا وكذا وبين له مدة وهجره من أجل ماذا من أجل أنه فعل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى حالهم يحكي بعض حالهم ما كان من شأن عروة بن مسعود ولم يكن قد أسلم بعد وذاك حين كان مبعوثا لقريش بصلح الحديبية ورأى كيف أحبت الصحابة رسول الله وكيف اجتمعت الصحابة على رسول الله فوافد عروة إلى من بعثوه وقال يا قوم اسمعوا والله لقد وفدت على الملوك لكسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا والله ما تنخم نخامة النخامة والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده وما أمرهم بأمر إلا ابتدروا إلى أمره أسرعوا وما توضأ وضوءا إلا كادوا أن يقتتلوا على وضوء رسول الله وإذا تكلموا أخفضوا الصوت عنده تعظيما له ولا يحدون النظر إليه تعظيما له لا يمكن لأحدهم أن يرفع صوته أو أن يرفع نظره وهو يتكلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه شهادة كافر. عروة بن مسعود في هذا الوقت لم يكن قد أسلم وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان له في الإسلام من الأشياء المحمودة التي ذكرها أهل السير له الشاهد أنه أخبر فقال إذا أمرهم بأمر ابتدروا إلى أمره وما تنخم نخامة التي يستحي أحدنا منها يلقيها في منديل ويخبئها أما أحدهم لا إذا فعلها رسول الله وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا تكلموا أخفضوا الصوت عنده تعظيما له. يقول كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم كعب بن مالك وهلال ومرارة قال نهى رسول الله الناس عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عنه وظللنا على هذا الحال 50 ليلة لا يكلمنا أحد حتى أنكرت لي نفسي فما هي بنفسي التي أعرفها وتنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرفها أما صاحباي مكثا وقعدا يبكيان في بيوتهما وأما أنا كنت أشبههم وأجلدهم فكنت أشهد الصلاة وأطوف بالأسواق وأمشي بين الناس وأسلم عليهم فلا يرد أحدهم السلام علي. فلما اشتد علي جفوة الناس تسورت سور جدار حائط أبي قتادة، وكان ابن عمي وأحب الناس إلي، أطرق بابه وطرق بابه فسأل من أنا كعب، ما فتح له، ماذا يفعل؟ تسور السور وقفز، فإذا بأبي قتادة يجد كعبا فسلم السلام عليكم، وهو ابن عمه، وهو ابن عمه، وهو أحب الناس إلي. أمر رسول الله فوق أمر نفسي، حب رسول الله فوق حبي لنفسي، فما كان منه إلا أنه ما رد السلام علي. فقال كعب: أنشدك بالله، أستحلفك بالله، هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فناشدته الثانية: هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فناشدته الثالثة فسكت. فثم قال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي، وما فتح الباب له ليخرج، كما جاء خرج وتسلق. الشاهد: أرأيت منظرا وأرأيت استجابة لأمر كما فعله هؤلاء صحابة النبي؟ كان أحدهم يستطيع أن يقول، حتى أن النبي نهى الزوجات أن يقتربن منهم: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل زوجتك. قال كعب: ماذا أفعل؟ أطلقها أم ماذا؟ اعتزالها أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، لا تقربنها. فقال كعب لزوجته: اذهبي إلى أهلك حتى يقضي الله في شأنك. إلى هذا الحد، والله إلى هذا الحد، الانتهاء عما نهى عنه رسول الله كان شعارا، وكان من أحدهم طاعة وإيمانا، هذه طاعتهم وهذا إيمانهم. فكيف الحال بنا إذا بواحد منا وكثير ممن يسمعني في يومي وفي ساعتي وممن سيسمعها إن شاء الله لاحقا مدخن، أقول له نهى الله عن الدليل في الأعراف في الآية 57: ومئة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالتدخين محرم بنص الآية، فهو أخبث الخبائث، خبيث، حرمه الله وحرمه رسول الله، ومع ذلك يقول: ادع لي سوف وسوف وسوف. والتسويف عمل من أعمال الشيطان، عاقبته أعاذنا الله وإياكم سوء الخاتمة. التسويف سوف أقلع عن التدخين، سوف أصلي الليل، سوف أتحجب، سوف، باب من أبواب الشيطان. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، من شدة تسويفه عند الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفجأة يرى نفسه بين معسكر الموت ميتا، ويرى نفسه لو تمنى العودة لفعل، وقد كان كاذبا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إياك والتسويف في الطاعة، إياك والتسويف في النهي. كل مسلم يدعي محبة رسول الله في الوقت الذي شنت الحرب على رسول الله، كل مؤمن ينبض قلبه بحب الله وحب رسول الله يغضب لسب والاستهزاء بالحبيب رسول الله. أقولها وأكملها: إذا كنت محبا للحبيب محمد فاغضب بغضب لا يخرجك عن سنة من غضبت من أجله. فاغضب، المسلم يغضب لسب رسول الله بشرط ألا يخرج بغضبه عن سنة رسول الله الذي غضب من أجله. وهذا هو مكمن الداء والدواء. وكيف تنصر رسول الله بعد جلسة الاستراحة؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فكل مسلم غيور على الدين محب للحبيب رسول الله يغضب بشرط ألا يخرجه الغضب عن سنة رسول الله. فلا تكن في غضبك سبابا، ولا تكن شتاما، ولا تكن مغتابا. تخلق بخلق رسول الله، فما كان رسول الله سبابا وما كان شتاما وما كان مغتابا. إنما سئل رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. اغضب لغضب رسول الله غضبا لا يخرجك عن سنة الحبيب رسول الله. سألوا واحدا ممن استهزأوا برسول الله، دنماركي رسم رسوما مسيئة لرسول الله، واسمع: أتعرف محمدا؟ قال: لا. قال: فلما تستهزئ به وتسخر منه وأنت لا تعرفه وما سمعت عنه؟ قال: أعرف أتباعه، من خلال أتباعه حكمت عليه، فما سب رسول الله إلا من خلال أفعالنا، وما استهزئ بالدين إلا من خلال أخلاقنا، وما تجرأ أحدهم أن يفعل بالدين شيئا إنا لأننا أصبحنا كما أخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى أحمد وابن ماجة من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، مليار ونصف مسلم، غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هكذا أصبح المسلمون غثاء كغثاء السيل. السبب أن أحدهم ما تخلق بخلق رسول الله، إنما سب رسول الله من خلال أتباعه، إنما سب الدين من خلال أخلاقنا. فهذا الأوروبي يرى شابا مسلما في بلاده يشرب خمرا ويأكل لحم خنزير ولا يتقن عمله ولا يتقي الله فيه، فحكم على هذه الأفعال وهذه الأخلاقيات على نبيه فقال هكذا، واستهزأ برسول الله من خلالنا. روى ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض في العقوبات، أو اسمع، أوحى الله إلى بعض أنبيائه: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. روى ابن أبي الدنيا من مراسيل الحسن: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه، بشرط ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن شرارها خيارها. فإذا فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم، ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضرب عليهم بالفقر والفاقة حالنا. وكان حقا علينا ماذا؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يتعجل الناس، أين النص؟ نقول في الآية شرط ووعد. الشرط إن كنت مؤمنا، الوعد النص. فالشرط قائم ونحن الذين فالوعد قائم ونحن الذين أخلفنا الشرط بأفعالنا وأخلاقنا وسلوكنا. بالله عليكم، هل أخلاقنا أخلاق مؤمنين؟ هل هذه أخلاق النصرة؟ هل هذه أخلاق تستحق النصرة؟ أفعالنا وأقوالنا وسبنا وشتمنا واستهزاؤنا، قل وحدث ولا حرج. أين نحن من سنة رسول الله؟ أين نحن من التمسك بسنة الحبيب رسول الله؟ انشر إن أردت نصرته فتخلق بخلقه وتمسك بسنته. أقول لك، أحد المستشرقين الأمريكيين، أحدهم يدعى بميلر، أسلم لا من أجل سب، مهما سببت الغربيين ومهما سببت الأمريكيين لن تحرك فيهم شعرة، إنما يتغيرون على أرض الواقع بمواقف، بدعوة، بترجمة سيرة، بترجمة آية، بنشر دعوة، بتحسين خلق. أسلم أحد المستشرقين الأمريكيين على ماذا؟ على آية. فتسأل وتتعجب، وما هي الآية؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أين سر الآية؟ سأل الرجل متى نزلت هذه الآية، فقيل له قبل موت أبي لهب بعشر سنين. قال نزلت الآية وأبو لهب ما زال حيا، أم نزلت الآية بعد موت أبي لهب؟ قالوا لا، نزلت الآية وأبو لهب ما زال حيا ومات بعدها بعشر سنين. قال وكان محمد واثقا أن أبا لهب لن يسلم. قال وكان محمدا واثقا بوعد الله وبالتوكل وباليقين في الله، فقال أشهد أنه رسول الله وأن الكلام من عند الله. لو أسلم أبو لهب بعد الآية ولو نفاقا لنقضت عرى الإسلام رأسا على عقب، وارتد كثير ممن أسلم. كيف تقول على رجل أسلم ويشهد بالشهادتين أنه من أهل النار؟ كيف ذلك وما زال الرجل حيا؟ الشاهد فيها أن الغربيين مهما قلت وسببت اتخذوها سببا، وأعلنوا على المسلمين حربا، وسمونا بالإرهابيين، ولا يجرؤ أحدهم أن ينتقد حجاب راهبه، إنما يستطيع أحدهم أن ينتقب حجاب ونقاب مسلمة. لما؟ لأننا ضعفاء غثاء، لو تكلمنا وجدوا منا سبا وشتما. فها نحن ندافع عن حقنا بباطل في الوقت الذي يدافعون عن باطلهم بالحق. ندافع عن حقنا بسب وشتم وسخرية في الوقت الذي أعلنوا الحرب على الإسلام. ذهب أهل الإسلام إلى مذاهب عدة، وما رأينا أحدهم غضب بغضب رسول الله غضبا لا يخرجه عن سنة رسول الله. روى ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض الأثر أن الله قال: أنا الله لا إله إلا أنا، مالك الملك وملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد إن عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتقرب أكفكم ملوككم. اشغلوا أنفسكم بالله، واعلموا أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله. فلا يتحرك متحدك، ولا يسكن ساكن، ولا يموت ملك، ولا يحكم رئيس وملك إلا بأمر الملك سبحانه. توبة وأوبة وعودة وتخلق بخلق رسول الله. وقل: أنا أسير الخطايا على باب الكريم يقرع، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسع، مقر بأثقال الذنوب ومكثر يرجوك في غفرانها فهو يطمع. فأنت ذو الإحسان والجود والعطاء، لك المجد والإفضال والمن أجمع. فكم من قبيح سترت عن الورى، وكم من نعم تترى علينا وتتبع. فكم من قبيح سترت عن الورى، وكم من نعم تترى علينا وتتبع. من ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وأنت إله الخلق ما شئت تصنع. يا من هو القدوس لا إله سواه، تباركت أنت الله للخلق مرجع. يا من على العرش استوى، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، توسل عبد فقير ضعيف فهو يتضرع. أعني على الموت المريرة كأسه، إذ الروح بين الجوانح تنزع. وكن مؤنسي في ظلمة القبر، عندما يركم التراب من فوقي وأودع. وثبت جناني للسؤال، ولقني حجتي إذا قيل: من ربك وما دينك ومن كنت تتبع. ومن هول يوم الحشر والكرب نجني، إذ الرسل والأملاك والناس خشع. ويا رب لا تخزني في صحيفتي، إذ الصحف بين العالمين توزع. وهب لي كتابي باليمين، وثق الميزان عبد في رجائك يطمع. إلهي أجرنا، إلهي أجرنا، إلهي أجرنا من النار، فليس لنا سواك مفر أو ملاذ ومفزع. فأنت الذي تسمع المضطر لبابك يقرع، أنت الذي ترجى لكشف الضر وتسمع المضطر لبابك يقرع، أغلقت الأبواب وانقطع الرجاء سوى منك، يا من هو للخلائق مفزع. إلهي أجرنا أغثنا، إلهي نشكو إليك بثنا وحزننا، وأنت لما نلقاه تدري وتسمع، ففرج عنا الهم والغم والكرب الذي ففرج عنا الهم والغم والكرب الذي يكاد القلب منه يصدع، وما ذلك على الله بعزيز، وفضله علينا على مدى الأنفاس يهمى ويهمع. فكم من منح أعطى وكم من محن كفى، لك الحمد والشكران والمن أجمع. وأزكى صلاة الله ثم سلامه على المصطفى من في القيامة يشفع. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا، اللهم فرج عنا الهم والغم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين، اللهم إن توفيتنا فتوفنا وفاة من تحب لقاءه، وإن أحييتنا فأحينا حياة من تحب بقاءه. اللهم إن توفيتنا فتوفنا وفاة من تحب لقاءه، وإن أحييتنا فأحينا حياة من تحب لقاءه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا نادمين. توفنا مسلمين، توفنا موحدين، والحقنا بالصالحين، توفنا في أحب الطاعات إليك، توفنا في أحب الساعات إليك، توفنا في أحب الشهور إليك، توفنا في أحب البقاع إليك، واحشرنا مع أحب الخلق إليك. اللهم كما آمنا به ولم نره فارزقنا في القيامة شفاعته، اللهم ارزقنا في الدنيا نصرته، اللهم ارزقنا في الدنيا نصرة سنته، اللهم ارزقنا في الدنيا واجعلنا من أهل نصرة سنة نبيك. اللهم ارزقنا في الدنيا نصرته وفي القيامة شفاعته، وفي القيامة شفاعته، وعلى الحوض سقيته، وعند اللقاء فرحته، وفي الجنة صحبته، وفي الجنة صحبته، وفي الجنة صحبته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واكشف الكرب عن المكروبين، ونفس هم المهمومين، وأصلح أحوال المسلمين، وأحقن دماء المسلمين، واحفظ علينا ديننا، واحفظ أمننا.